وأسباب النزول اختلف العلماء فيها، هل لها حكم الرفع بمعنى أنها بمنزلة الحديث المرفوع أو لا؟ اختلف السلف في ذلك. والصحيح أن أسباب النزول إذا جاءت صحيحة وصريحة، صريحة بمعنى أنها جاءت بلفظ سبب نزول هذه الآية، أو جاءت بالفاء التي بعد الفعل تقول مثلا حدث كذا فنزلت هذه الآية، هذه كلهم يحكمون عليها بأنها في منزلة الأحاديث المرفوعة. فإذا جاء الصحابي وأخبر بأن هذه الآية سبب نزولها فلان، هذا له حكم الرفع كأنه حديث. لا، ومعنى هذا أنك لا يمكن أن ترده، لا يمكن أن ترده أو تناقش فيه، خلاص ما دام أن ذكر أنه هنا أن حكمه حكم الرفع فمعناه بمنزلة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب النزول لها طريقة خاصة أو لها صفة خاصة، إذا وجدت فيها حكمنا عليها بأنه يجب علينا أن نقبل ونأخذ بها. إذا كانت صحيحة صريحة وفيها لفظ سبب النزول أو الفعل نزلت فحصل كذا أو وقع فحصل كذا، فهذه لا نناقش فيها، بل كل العلماء أجمعوا على أن هذه لها حكم الرفع.